بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال الزنجاني رحمه الله تعالى: الرابع المعتل العين واللام، ويقال له اللفيف المقرون، فتقول: شوى يشوي شيئا، مثل رمى يرمي رميا، وقوي يقوى قوة، وروي يروى ريا، مثل رضي يرضى رضا، فهو ريان، وامرأة ريا، مثل عطشان وعطشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في القسم الرابع من هذه الأبواب من أقسام المعتل، المعتل العين واللام. وهذا القسم يكون عين فعله ولام فعله من حرفي العلة، يعني حرفا علة اجتمع في آخر الكلمة في العين واللام، ويقال له في اصطلاح الصراف اللفيف المقرون، اللفيف المقرون. أما وجه تسميته باللفيف فلاجتماع حرفي العلة في هذه الكلمة، كما يقال للمجتمعين من قبائل الشتى لفيف. هذا اللفيف والجمع يعني. وأما تسميته باللفيف المقرون فلمقارنة حرفي العلة فيه من غير فاصل بينهما، أي اجتمع حرف علة من غير فاصل بينهما في هذه الكلمات، فإذا يسمى باللفيف المقرون. فتقول في اللفيف المقرون: شواه، الواو حرف العلة والياء حرف العلة، أصله شوية وزنه فعله، العين واللام هما من حروف العلة، فاجتمعتا في هذه الكلمة، ومقارن بعضه مع بعض. فأصله شوية، الياء قلبت بالأليف لتحركها وانفتاح ما قبلها، ولكن ما قلبت الواو، مع أن الواو شوى شوية كذلك، واو متحرك ما قبلها مفتوح. لماذا؟ لأن الأخير في الكلمة هو محل التغيير، فلو اجتمع الإعلالين مثلا في الكلمة الواحدة من غير فصل بينهما فهذا إجحاف في الكلمة، أي لئلا يلزم اجتماع يعني إعلالين من غير فاصلة، لأن هذا إجحاف في بالكلمة العربية. فلأجل هذا شوى قلبت الياء ألفا للواو مع وجود علة الإعلال موجود، لأن التغيير في الأخير هو الأصل، هو المحل التغيير، ولكن في الواو تركوا الإعلال حتى لا يجتمع إعلالين مثلا، حتى لا يجتمع الإعلالان في كلمة واحدة من غير فاصل بينهما، كي لا يلزم الإجحاف في كلمة العربية. يشوي أصله يشوي كيضرب، الضمة ثقيلة على الياء فأسقطت طرحت، فصار يشوي كيرمي. رمى، شوف رمايا، الياء قلبت بالألف صار رمى، يرمي فقد أسقطت الضمة من الياء لثقلها على الياء. شيئا هذا مصدر شوى يشوي، لكن الواو والياء اجتمعت، والواو كان ساكن، شو أصله شويا، اجتمعت الواو والياء والواو كانت ساكنة، فقلبت الياء واو ياء ثم أدغمت الياء في الياء فصار ياء شديدة مشددة شيئا أصله شويا هكذا. هذا إعلال هذا الباب إعلال هذا الباب كإعلال باب رمى يرمي رميا لأن كلاهما من باب واحد من باب ضرب يضرب رمى يرمي رمايا يرمي ضرب يضرب أصله هكذا إلا بالإعلال صار رمى يرمي رميا كضربا شيئا مثله أصله شويا يعني إعلال هذا الباب كباب رمى يرمي رميا كلاهما من باب ضرب يضرب من باب الثاني. ثم شيخ يقول وقوي يقوى قوة قوي أي ماضي مكسر العين مضارع مفتوح العين قوى أي قوية وزن عالمة فاعل يفعل قوة قوة فعلة. الآن انظر بارك الله قوى يقوي أصله قوى أصله قوي وه بواوين قوي وه الواو الأخيرة قلبت بالياء صار قوية ولم تقلب الواو الأولى بالألف مع وجود علة الإعلال فيه أيضا. لماذا؟ لأن الأخير هو محل التغيير فقد غيرناه وكي لا يلزم اجتماع الإعلالين من غير فاصلة وإجحاف بالكلمة العربية فصار قوية فقط يقوى أصله يقوى الواو الأخيرة قلبت ياء ثم الياء بالألف صار يقوى قوة أصله قوة بواوين الواو الأولى ساكنة والثاني مفتوحة أدغمت الأولى في الثانية فصار قوة قوى يقوى قوي يقوى قوة. وكذلك من هذا الباب روي يروى ريا روي بكسر العين على الأصل روي ولم تقلب عين فعله بالألف شوف روي ما قال روي ولم تقلب عين فعله بالألف فهمتم بارك مع تحركها وانفتاح ما قبلها يعني لو قال مثلا ريا رايا رايا مثلا بقلب عين الكلمة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فلا بد أن يقلب هذه الواو في المضارع أيضا لأن المضارع تابع للماضي في الإعلال لأن المضارع يبنى من الماضي أصل المضارع هو الماضي فلو قلبت في المضارع للزم ماذا؟ ضم الياء في آخر المضارع كيف يسر؟ يسير؟ مثلا ربي يروى يرايو هكذا حتى لا يلزم التقاء الساكنين والضم ثقيل على الياء وهذا مرفوض يعني الضم على الياء في آخر المضارع هذا ما يمكن هذا مرفوض في كلام العرب فلأجل هذا ما قلبت الواو في الماضي لأجل لألا تقلب الواو في المضارع أيضا وحتى لا يلزم الضم على الياء فلأجل هذا الواو في روية ما قلبت مع تحركها وانفتاح ما قبلها يروى كذلك يروى أصله يروي الياء قلبت بالألف نعم لتحركها وانفتاح ما قبلها ريا مصدر أصله ريوان ري ريان ريو ريويان الواو قلبت بالياء ثم أدغمت الياء في الياء فصار ري ريا أصله ريويان الواو قلبت بالياء وأدغمت الياء في الياء صار ياء شديدة ريا. هذا الباب كلاهما ماضي يعني مكسر العين مضارع مفتوح العين مثل رضي يرضى من باب علم يعلم رضي علم يرضى يعلم من هذا الباب لكن ضم أسقطت على الياء أسقطت طرحت. كذلك هذا اللفيف قوي شوف وزن علم يقوي يعلم والربي هكذا يروى هكذا ريا مصدر وقوة مصدر مثل باب راضية يرضى في الإعلال وفي جميع الأمور، لأن هناك القلب، قلب الياء في الماضي راضية مثلا كما مر عليكم في إعلاله يرضى، كذلك قلب الأخير بالألف هكذا قوي يقوى وروي يروى، مثل هذا الباب في الإعلال في جميع تصاريفه سواء كان في الماضي والمضارع وأحكام الحذف والقلب وغير ذلك من غير فرق بينهما. فهو ريان اسم فاعل، من هذا اسم فاعل لكن هذا من اللازم، ريان من راوية يروى ويقال صفة، ويقال في الصفة المشبه أيضا ريان، في صفة المشبه أيضا ريان للواحد المذكر، أصله رويان، الواو قلبت ياء وأدغمت في ياء في الياء فصار ريان. وامرأة ريا أصله رويا، أعل إعلال الريان فصار ريا. مثل عطشان وعطشا، أي عطشان للمفرد المذكر، عطشا للمؤنث، تقول ريان ريانان رواء، أصله رواي، الياء قلبت همزة لوقوعها طرفا بعد أليف مدة. القاعدة معروفة عندكم، قياس كلي، إذا وقع مثلا الياء مثل إذا وقع يعني ياء يعني طرف بعد أليف مدة، هذه الياء تقلب بالهمزة، يعني قلبت ياء همزة لوقوعها طرفا بعد أليف مدة، فهنا هذا القلب هو القاعدة، وهي ريا ريايان رواء، هكذا جم مشترك بين المذكر والمؤنث، رجل عطشان، رجالان عطشانان رجال عطاش، امرأة عطشا امرأتان عطشيان نساء عطاش، الجم مشترك بينهما. نعم بارك الله. وأروى كأعطى وحيي وحي كرضية، نعم، وحي يحيى حيوة حياة، نعم، فهو حي، نعم، وحي وحي فهما حيان، نعم، وحي، نعم، فهم أحياء، ويجوز حي بالتخفيف كرضو، نعم نعم بارك الله. إذن هناك بارك الله يعني جمع الإعلالين، يعني إعلال في العين بقلب الياء ألفا، ثم الإعلال بالواو بقلب الواو ألفا، فاجتمعت هناك إعلالان في نفس الكلمة، وهذا إجحاف في الكلمة العربية لا يجوز. هذا هو جمع بين إعلالين كما سألتم يا بارك الله. ثم الشيخ يقول وأروى إعلاله مثل أعطى، أي إذا كان هذا اللفيف المقرون من باب إفعال فهو كباب أعطى، كإعلال أعطى في جميع تصاريفه، لأن أروى معتل اللام اليائي، إذا المعتبر في هذا القص هو اللام في القلب دون العين، حتى لا يلزم هناك جمع بين الإعلالين. ويجوز في حي كراضية، أي بفك من بغير إدغام، حيك راضية من غير إعلال ولا إدغام، لأنه لو أعل بقلب عينه عين فعله مثلا ألفا صار حايا هكذا، أو أدغم العين في اللام بالإدغام لوجب أن يفعل هذا في المضارع أيضا، يعني المضارع كما ذكرنا تابع للماضي في الإعلال، لأن المضارع يبنى عن الماضي، وثم يأتي الزمة على الياء لاجتماع كي لا يلتقي الساكنان، فهذا مرفوض في كلامهم. وحي، ويجوز أيضا حي بالإدغام، أي بإدغام الياء في الياء، لماذا؟ بالنظر إلى اجتماع المثلين الياءين، يعني مثلا، وهذه اللغة شائعة كثيرة، وكتقول في مضارع حيش حي وحيا، كيف تقول؟ يقول بالإدغام بفك الإدغام، يحيى شوف يحيى يحيى أصله يحيي، فالياء الأخيرة قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار يحيى. حياة مصدر أصله حياة، الياء الأخيرة قلبت أليفا فصار حياة، ولكن تكتب الأليف بصورة الواو الدالة على أصلها، أن أصلها كان واوا. هذا على لغة من؟ على لغة من يميل الأليف إلى الواو، أي على لغة الإمالة الأليف إلى الواو. لكن هذا في المصحف فقط، في رسم المصحف يكتب بالواو، وفي غير المصحف يكتب بالألف لا بس. كالصلاة والزكاة كلها يكتب هكذا، الواو بدل الألف يكتب هكذا. هذا اللغة من يميل الألف إلى الواو، لكن والحق أنه كان في غير المصحف فهو بصورة الألف، أما في المصحف على طبعا لرسم المصحف يكتب كما هو وارد منقول في المصحف. فهو حي في اسم الفاعل، أصله حي، حي. الكسر حذفت من الياء الأولى للتخفيف فسار ساكنة، وودغمت الياء الأولى في الثانية فسار حيا. وحييا كذلك، وحيا وحييا تسنية حيا بفك الإدغام، حيا وحييا تسنية بفك حيا بفك الإدغام. شوف حيا فهو حي، وحيا في التسنية بالإدغام، وحيا بفك الإدغام، جائز هذا وهذا كما كان في الماضي. فهما حيان، تسنية حي حي باسم الفاعل بالإدغام هكذا، وجمعه حي، فالجمع حي، تقول حي حي حي بالإدغام في الجميع. فهم أحياء في الجمع التكسير، تقول حي، جمع حي أحياء، حي حيان أحياء. ويجوز أن يقال في حي بالياءين أيضا، يعني حي بالتخفيف كرادو بحذف الياء الثانية بعد نقل حركتها إلى ما قبلها بعد صلب حركته. أصله كان حي بفك الإدغام، ثم حذفت ياء مثلا، يعني حذف الياء الأولى فصار حيو، يعني بفك الإدغام، تقول حي حي حيو. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى، نعم، والأمر نعم. إحياء كرضى وأحياء كإرضى كرضى كرضى، نعم، إحياء كرضى كرضى بحذف الألف يا بارك. لا لا ليس ألف موجود، إيه أصله إرضى، نعم. والأمر إحياء كرضى، نعم نعم، وأحياء يحيي وحياء كأعطى يعطي بعينه، وحايا يحايي محاياة، واستحيا يستحي استحياء. والأمر منه استحي، ومنهم من يقول استحى يستحي استحي، نعم، وذلك الحظ لكثرة الاستعمال، نعم، كما قالوا لا أدري في لا أدري. دقيقة هناك بارك الله فيكم. والأمر إحيا أصله تحيا، يعني إحيا بحذف الألف من تحيا كإرضى، أصله طرد في جميع التصاريف مثل إرضى وإعلاله، قل إحيا إحيا يا إحيو إحيي إحيا يا إحيينا. هذه الصيغ الستة بنيت عن المضارع المخاطب من تحيا، وتحيا تحيا يا تحيو هكذا. وتقول في بناء أفعل، يعني في بناء باب مثلا، يعني من حي يا يحيا باب إفعال، أحيا أصله أحيا يا، الياء قلبت بالألف فصار أحيا، ومضارع يحيي، هذا رباعي يعني يحيي بضم حرف المضارع، أصله يحيي، الضم حذفت عن الياء فصار يحيي، فس مثل كأعطى يعطي بلا فرق. ثم تصاريف هذا كلها على مثل أعطى يعطي. وإذا نقلته إلى باب المفاعلة مثلا، هذا الباب قل حايا أصله حايايا مثل وزن فاعلة، الياء الأخيرة قلبت ألفا فصار حايا، حايا صار حايا، مضارع مع المضارع في الرباعي يحايي يحايي أصله يحايي الذمة أسقطت. وإذا نقلت إلى باب الاستفعال مثلا تقول استحيا أصله استحيا استحيا الياو الأخيرة قلبت ألفا صار استحيا. يستحيي هذا في السداء في الخماسي أصله يستحيي الذمة حذفت عن الياء استحياء مصدره الياء يعني قلبت حمزة فصار استحياء لأن الياء في الأخير يعني سواء كان مثلا بعد حرف مد أو كان رابعة أو خامسة تقرب بالحمزة. والعمر منه استحيي بالياء استحيي بكسر الياء استحيي أصله تستحيي بياءين تستحيي ياء الأولى متحركة والأخير ساكنة فحذفت التاء تاء المضارعة في بناء الأمر والهمزة دخلت في موضع مثلا التاء كي لا يأتي ابتداء بالساكن والياء الأخيرة حذفت لأجل يعني بناء الأمر مجزوم مبني على السكون فسار استحيي أي أمر هناك مبني على حذف حرف علة الياء الأخير أصل استحيي وتستحيي بياءين. ومن العرب من يحذف لامه أو عين فعله يحذف هذا أو هذا ويقول استحى أصله استحيا استحيا الياء الأخير قلبت ألفا صار استحيا نقل فتحة الياء إلى الحاء صار استحيا والألف قلبت ثم إلى ألف وقلبت على ألفا فالتقى الساكنان فحذف أحدهما صار استحى استحيا يعني استحيا الياء الأخيرة قلبت بالألف فصار استحيا ثم نقلت فتحة الياء إلى الحاء فصار استحيا بارك الله استحيا أي إلى الحاء استحيا استحيا استحيا والألف قلبت فالتقى ساكنا فحذفت أحدهما إما الأخير أم الأول فصار استحى يستحي أصله يستحي الضمة حذفت فصار يستحي ثم نقل كسرة الياء إلى الحاء فالتقى ساكنا فحذف أحدهما فصار يستحي والأمر منه استحي بكسر الحاء أمر من تستحي استحي أمر من تستحي والتاء حذفت منه والحمزة زيدت في موضع التاء ثم حذفت الياء لأجل بناء الأمر فصار استحي وهذا الحذف المذكور في استحى يستحي لكثرة الاستعمال حذف المذكور في استحى يستحي لكثرة حذف الياء في استحى يستحي هناك ياءين يعني لكثرة الاستعمال في كلامهم وكثرة الاستعمال يقتضي التخفيف والخفة في اللسان يقول لا أدري لا أدري هو بالياء لكن لا أدري بغير ياء لماذا؟ اكتفاء بالكسر عن حذف الياء عن الياء لماذا؟ لأجل الخفة مع أننا لا أدري لا ليست ناهية حتى تكون جازمة للياء لا أدري لا نافية لا ناهية ولكن لكثرة الاستعمال صار إيش؟ لا أدري بغير ياء اكتفاء بالكسرة يعني فقط وحذف الياء لكثرة الاستعمال كذلك مثلا استحى يستحي حذفت حرف الأخير لكثرة الاستعمال فلكثرة الاستعمال قد تحذف الحروف تخفيفا في اللفظ ولأن تطويل اللفظ وذكر بعض الحروف في الأخير يعني متتالية قد تكون ثقيلا على اللسان فلأجل هذا يحذف في كلام العرب هذه الأشياء لكثرة الاستعمال الياء في الأخير حذف كما في لا أدري بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هناك انتهينا لعل نبدأ إن شاء الله بالدروس بعد الاختبارات إن شاء الله إذا كنا أحياء بارك الله فيكم إذا لم يكن عندكم من لم يكن مرتبط بالاختبارات فليرسل رسالة إلى واتسابي فنعرف كم عددكم حتى في هذه المدة نقرأ لكم كتابا مختصرا كورقات الجويني أو غيرها مثل هذا إذا كنت يعني مستطعا بهذا إن شاء الله وثم سنخبر الأخ طلال حتى هو يكتب في المجموعة وكل من لم يكن مرتبطا بالاختبارات ف يرسل إلي رسالة يعني في الواتساب حتى نعرف كم عددهم، ثم نقرأهم كتابا مختصرا، مثلا ورقات الجويني في الأصول كتاب يعني صغير حجمه ولكن علمه كبير. نعم بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.